أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 24 من لقاءات التعليق على كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للإمام كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال: أو إلى الصحابي كذلك. هذا قسيم لقوله: إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن ينتهي الإسناد إلى الصحابي، مثل ما تقدم من كون لفظ الرواية يقتضي تصريح أن المنقول من قول الصحابي أو من فعله أو تقريره أو يقتضي ذلك حكما. بإذن كلمة أو إلى الصحابي يتكلم الآن عن القسم الثاني من أقسام الحديث باعتبار ما ينتهي إليه الإسناد. كان القسم الأول في الكلام على الحديث المرفوع الذي انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القسم إذا انتهى الإسناد إلى الصحابي فهذا يسمى الموقوف. ثم قال كلمة كذلك. كذلك، كلمة كذلك أي إما أن ينتهي إلى الصحابي قولا أو فعلا أو تقريرا صريحا أو حكما، مثل ما إيه؟ مثل ما قسم المرفوع، قسم كذلك الإيه؟ الموقوف. قال: وهو وأمثلة القسمين كثيرة. وأمثلة القسمين كثيرة. وابن حجر رحمه الله في كتاب النزهة يقول: ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه. وكلمة كذلك وإن كانت للتشبيه إلا أنه لا تشترط فيه المساواة من كل وجه، لا تشترط المساواة في التشبيه من كل وجه. ثم قال: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. لما جرى ذكر الصحابي، يعني في كلمة أو إلى الصحابي، لما جرى ذكر الصحابي في كلامه تعرض لتعريفه. فقوله من لقي النبي كالجنس، من لقي النبي كالجنس، وقوله مؤمنا به حال من فاعل لقي، يعني يتكلم الآن عن رجل لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج به من لقيه بعد البعثة حالة أنه كافر به، ومن لقيه قبل البعثة ومات قبلها على دين الحنيفية، كزيد بن عمرو بن نفيل، فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يبعث أمة واحدة. هؤلاء لا يعدون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا من لقي النبي قبل أن يبعث النبي، ولا من لقي النبي بعد بعثته وهو كافر. فلا بد من أن يلقى النبي وقد جاءته النبوة، ولا بد وأن يلقاه حال كون هذا اللاقي مؤمنا لا كافر. تمام. قال: ولكن ذكره، يعني ذكر زيد بن عمرو ابن نفيل، زيد بن عمرو ابن نفيل ذكره في الصحابة أبو عبد الله ابن منده. وأخرج به أيضا من لقيه قبل البعثة. طبعا هذه الكلمة إشارة إلى أن ابن منده اعتبره من الصحابة، وإن كان ابن حجر رحمه الله في كتاب الإصابة قال: وفي فعله هذا نظر. وفي فعله هذا نظر، لماذا؟ لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان إنسانا عاديا، لم يكن قد أوحى الله عز وجل إليه بعد. قال: وأخرج به أيضا من لقيه قبل البعثة ثم غاب عنه وأدرك زمن البعثة وأسلم ولم يره بعد إسلامه، كسعيد بن حيوة الباهلي. هذا الشخص رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وهو محمد بن عبد الله، قبل أن يكون نبي الله أو رسول الله، ثم غاب وأدركه زمان البعثة فأسلم، لكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه. يبقى إذا لم تتحقق له بالنبي صلى الله عليه وسلم لقيا حال كونه مؤمنا به صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا لا يسمى إيه؟ لا يسمى صحابيا. قال ومات على الإسلام، وقوله ومات على الإسلام أخرج به من لقيه مؤمنا به ثم مات كافرا، من ختم له بالكفر وإن آمن بالنبي ولقي النبي ولقيه هو مسلم لكنه ارتد بعد ذلك، هذا إيه؟ هذا لا يسمى صحابيا. قال كابن خطل وربيعة ابن أمية، كابن خطل وربيعة ابن أمية، فهذان أسلما ثم كفرا تحققت لهما الصحبة ثم بطل ذلك في حقهما، بطل، ماتوا وهم كفار. قال ولو تخللت ردة في الأصح، وقوله ولو تخللت ردة في الأصح يعني ولو وجدت ردة بين لقائه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وبين موته على الإسلام، يعني فهذا الفرق بينه وبين السابق، السابق مات على الإيه؟ مات على الكفر، هذا حصل منه الكفر لكنه عاد إلى الإسلام ومات على الإيه؟ على الإسلام. قال كالأشعث ابن قيس فإنه ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هناك مرحلة قبل ذلك، إن هو أسلم وآمن ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن النبي مات وهو لا يزال مؤمنا صحابيا، ثم إنه ارتد لشبهات صارت عنده بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى الإسلام، يبقى تخلل بين إسلامه ردة، إسلام فردة فإسلام. قال ثم رجع إلى الإسلام بين يدي أبي بكر رضي الله عنه وزوجه أخته، يعني زوجه أبو بكر أخته، يبقى هذا يحكم له بأنه صحابي، العمل السابق على الردة لم يحبط بهذه الردة، لم يحبط. قال وذلك أن الردة لا تحبط بالعمل إلا بالموت على الكفر، يعني الإنسان إنما يمحى عمله السابق إذا مات على الكفر، فإذا لم يمت على الكفر فإنه إيه؟ فإنه لا يحبط عمله، يحسب له عمله السابق، لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، وهي مقيدة للآية المطلقة، للآية المطلقة اللي هي قوله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك، لم تقل هذه الآية لئن أشركت فمت على الكفر، أو لئن أشركت ثم دخلت مرة أخرى في الإسلام، لا، هذه مطلقة. أما الآية التي معنا فهي مقيدة، مقيدة بحالة الموت على الكفر، كأنها تقول فيمت وهو كافر، فمن مات وهو كافر حبط عمله، ويفهم من هذا أن من مات بعدما رجع إلى الإسلام لا يحبط عمله. ثم هناك من خالف في ذلك من العلماء، قال ومقابل الأصح هو الظاهر عند شيخنا أبي الفضل العراقي، وهو الجاري على قول مالك وأبي حنيفة. أبو الفضل العراقي رحمه الله جرى على قول مالك وأبي حنيفة في خلاف هذا، أن من ارتد كفر حبط عمله، من ارتد حبط عمله السابق، ويستأنف بإسلامه من جديد عملا جديدا، أن مجرد الردة يحبط العمل، يعني سواء مات على الكفر أو رجع إلى الإسلام حبط عمله السابق. وقال شيخنا إن الشافعية نص عليه في الأمي، وحجتهم قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، فإنها تقضي إحباط العمل بمجرد النية، بمجرد الردة، فإنها تقضي بإحباط العمل أو تقتضي إحباط العمل بمجرد الإيه؟ بمجرد الردة. لكن الآية الثانية آية إيه؟ آية مقيدة لهذا الإطلاق، تعارضت الآيتان فيقدم الإيه؟ المقيد على المطلق، المقيد يقيد الإيه؟ الإطلاق. هذه واحدة. وايضا لو نظرنا في ان الاسلام يعتبر ما سبق من الكافر من الاعمال الصالحه محسوبه له، يعتبر ما سبق من الأعمال الصالحة للكافر إذا أسلم محسوبة له، ويغفر له السيئات والزلات، ويحسب له الحسنات. أسلمت على ما أسلفت من خير، فمن باب أولى هذا الإنسان الذي كان مسلما ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام. قال: وأجابوا عن متمسك الأولين، يعني هؤلاء العلماء الذين ذهبوا إلى أن الردة تحبط العمل بإطلاق دون تقييد، أجابوا عن متمسك الأولين وهو آية فيمت وهو كافر بأنه قد رتب في الآية الحبوط والخلود في النار على الردة والوفاة عليها، فيمكن التوزيع فيكون الحبوط في الردة والخلود للموت، فلا يكون كل واحد من الأمرين شرطا في الإحباط، فيبقى المطلق على إطلاق. يعني هو قال فأولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، صحيح كده؟ فأولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فقال إن ذكر شيئين، يبقى حبوط العمل بسبب الردة، والموت وهو كافر خلود في جزاؤه الخلود في النار. يبقى هنا كلمة وهو كافر للخلود، هذا هو سبب الخلود وليس سبب إحباط العمل. ثم قال تنبيهات، لكن طبعا الراجح منهما وهو الأصح أنه من مات وهو كافر حبط عمله ولا يحسب في الصحابة، ومن تخلل بين إسلامه وبين موته ردة فإن ذلك لا يحبط عمله السابق. طبعا هذا كله إن لم يكن ارتد ثم أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو حصل له في المرة الثانية رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام ولقاء به يحسب قطعا من الصحابة عند الجميع. قال تنبيهات: إحداها إنما قال لقيا ولم يقل رأى، يعني في تعريف الصحابي قال هو من لقي النبي ولم يقل من رأى النبي، قال لقيا ولم يقل رأى. كما قال غيره، هناك من العلماء من قال إنه من رأى النبي. قال: ليدخل من هو أعمى كابن أم مكتوم، ليدخل من هو أعمى كابن أم مكتوم. فمن لقي النبي سواء رآه بعينه أو لم يره لأنه أعمى، في هذه الحالة فهو من الصحابة. قال: لكنه يخرج عنه من رآه من بعيد، مثل من كان مع أبيه فأراه النبي صلى الله عليه وسلم من بعد. ده معناه أنه رأى النبي من بعد ولم يلتقي به، لأن كلمة اللقاء معناها جمعهما مكان قريب بحيث يسمى لقاء عرفا، تمام. قال: ومثل أبي الطفيل عامر بن واسلة فإنه ليس له إلا مجرد الرؤية، إما في حجة الوداع أو غزوة الفتح أو غزوة حنين، مع أن أئمة الحديث عدوهم في الصحابة. يعني يقول كيف نقول لقيا والذي يكون بعيدا جدا لا يسمى ذلك لقي النبي، لا يسمى لقي النبي، ولكن رآه. فهل رأى النبي لا يعد صحابية؟ زي مثلا الطفيل، زي أبي الطفيل عامر بن واسلة، إنه رأى النبي من بعد في حجة الوداع أو في غزوة الفتح أو في غزوة حنين، أئمة الحديث يعدوه وأمثاله في الصحابة. قال: يمكن أن يقال إنما عد المحدثون هؤلاء في الصحابة على سبيل التوسع المجازي لا على سبيل الحقيقة، لا على سبيل الحقيقة، وذلك لشرف الصحابة، لشرف منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوا كل من رآه حكم الصحبة كما صرح بذلك أبو المظفر السمعاني. يبقى إذن هنا اختلاف بين من عبر بكلمة لقيا ليدخل من لقيه ولم يره، وكلمة من رأى، من عبر بكلمة رأى، لأن كلمة رأى تدخل من رآه من قريب ومن بعيد وتخرج الأعمى الذي اجتمع به ولكنه لم يره. فهو يقول إن من لقي النبي وإن كانت الرؤية من بعيد فيسمى لقاء على سبيل المجاز، على سبيل التوسع المجازي ليس على سبيل الحقيقة، فلذلك يعد هؤلاء في الصحابة من هذا الباب. قال: ويؤيد ذلك ما رواه شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه جدا، قال: أتيت أنس بن مالك فقلت: هل بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرك؟ قال: قد بقي ناس من الأعراب قد رأوه، وأما من صحبه فلا، فقد فرق بين من له رؤية وبين من له صحبة، فقد فرق بين من له رؤية وبين من له صحبة. لكن هذا يشبه أن يكون استدلالا بما هو خارج النزاع. لماذا؟ لأننا لا نتكلم عن الصحبة التي هي الصحبة في لغة العرب لكي نلجأ إلى أنس رضي الله عنه ليتكلم معنا بصحبة يعرفها من لسانه كعربي، وإنما نتكلم عن الصحبة التي هي الصحبة بمصطلح أهل الحديث. فهناك فرق بين الاستدلال بكلام الصحابي على معنى الصحبة وبين الاستدلال لمعنى الصحبة الذي يقصده أهل الحديث. ولذلك تجد هناك فرق بين أهل الأصول وأهل الحديث في كلمة الصحابي. الصحابي عند الأصوليين لابد فيه من طول الصحبة، وهذا الذي يقصده أنس رضي الله عنه الآن. وأما مجرد الرؤية ومجرد اللقاء فهذا ما يقصده المحدثون ولا يتنزل على كلام أنس الآن. تمام؟ طيب، إذن المسألة كلها في اختيار لفظة جامعة مانعة لا تدخل غير الصحابي في الصحبة ولا تخرج الصحابي من الصحبة. فلنعبر بما شاء، نعبر بما شئنا، تمام، لكن ليشمل ذلك الواقع والحقيقة. فكل لقي أو رأى، وأوهنتكم بمعنى الإيه؟ بمعنى الجمع، كن بمعنى يبقى لقي ورأى، ليشمل ذلك كل من اجتمع بالنبي وكل من كان بعيدا عن النبي. أو عبر بكلمة اجتمع، والاجتماع سواء من قريب أو من بعيد، عبر بأي تعبير، لكن في النهاية يدخل فيه عبد الله بن أم مكتوم الأعمى الذي لا يرى، ويدخل فيه كل الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكان رأوه فيه وإن كانوا بعيدين عنه. تمام؟ فيمكن هنا أن نعبر وقل: من لقي النبي وإن رآه من بعيد، ونقول: وإن من اجتمع بالنبي، أو نقول: من رآه ولو ولو أعمى، من رآه ولو أعمى، يعني رآه اجتمع به ولو أعمى. جميل. الثاني: الظاهر أن المراد باللقاء للنبي صلى الله عليه وسلم اللقاء في حال النبوة. الظاهر أن المراد باللقاء للنبي صلى الله عليه وسلم اللقاء في حال النبوة، بدليل أنهم لم يترجموا في الصحابة لمن ولد للنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة ومات قبلها كالقاسم، وترجموا لمن ولد بعدها كإبراهيم. وهذا واضح مما سبق، أن من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كونه محمد ابن عبد الله قبل أن ينبأ أو يوحى إليه هذا لا يعد في الصحابة. وهو هنا يقول هذا هو الظاهر والذي تشهد له يعني تصرفات أهل الحديث الذين ترجموا للصحابة. لذلك مثلا لم يترجموا للقاسم، لعبد الله، للطاهر، للطيب، يعني إن كانت هذه يعني أسماء متعددة لأشخاص متعددين ولدوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل النبوة، لم يترجموهم في الصحابة. الثالث من التنبيهات يؤخذ من قوله من لقي مؤمنا أنه لا بد أن يكون ممن يميز ويعقل حتى يسمى مؤمنا. قال فلا يدخل الأطفال الذين حنكهم النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن الحارث بن نوفل. لماذا؟ لأنه كان ساعتئذ طفلا صغيرا لا يميز. ثم قال ويمكن أن يقال إنهم يدخلون بناء على أن اللقاء أعم من أن يكون بالنفس والاختيار أو بالغير والاضطرار، وأن الإيمان أعم من أن يكون حقيقة أو حكما وتبعا، حقيقة أو حكما وتبعا. إذن هنا يمكن أن يدخلوا من طريقين، يبقى لقي بنفسه مختار، جاء بنفسه، جاء بنفسه، جاء اختيارا، أو بالغير، جاء محمولا. هذا الطفل الرضيع جاء إيه؟ جاء اضطرارا ليس اختيارا. جاء بنفسه؟ لا، ده جاء بغيره. فيمكن أن كلمة اللقاء تشمل من جاء بنفسه ومن جاء بغيره، من جاء مضطر ومن جاء مختار. هذه ناحية. ومن ناحية أخرى أن يكون الإيمان أعم من أن يكون حقيقة أو حكما وتبعا، يشمل كل هؤلاء. من آمن بنفسه فأطلق كلمة الإيمان من لسانه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو من حكمنا له بالإسلام تبعا لإسلام أبويه، تمام، ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة فهو مؤمن تبعا لمين؟ تبعا أو حكما لإيمان والديه. فوائد: الأولى يعرف كونه صحابيا بأمور، يعني متى نحكم للصحابي بأنه صحابي؟ قال بأمور: أحدها التواتر كأبي بكر وعمر. تواتر جاء من طرق كثيرة جدا لا حصر لها ولا اتفق أصحابها على الكذب ولا يمكن وقوع الخطأ منهم ولا يمكن تواطؤهم على ذلك. ذكر أبي بكر وعمر في أحاديث كثيرة لا أول لها ولا آخر، فهذا يثبت أن أبا بكر وعمر كانوا صحابيين. ثانيها الاستفاضة، الاستفاضة كعكاشة ابن محصن وضمام ابن ثعلبة وغيرهما، يعني لم يصل إلى درجة التواتر وإنما وصل إلى درجة الشهرة، فالاستفاضة هنا معناها الشهرة. ثالثها إخبار بعض الصحابة أنه صحابي، يعني يقول واحد من الصحابة الذين ثبت عندنا أنهم صحابة بتواتر أو باستفاضة يقول عن غيره إن هذا صحابي. قال كحممة ابن أبي حممة الدوسي الذي مات بأصبهان مبطونا، يعني بسبب مرض في بطنه. شهد له أبو موسى الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالشهادة. ذكر ذلك أبو نعيم في تاريخ أصبهان، وروى قصته أبو داود الطيالسي في مسنده والطبراني في معجمه. قال شيخنا أبو الفضل بن العراقي رحمه الله: يحتمل أن يكون أبو موسى أراد بذلك أن حمامة دخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم والمبطون شهيد، لا أنه سماه باسمه. لماذا؟ لأن أبو موسى قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالشهادة، يعني يقصد يعني حكم للمبطون، وحممة مات مبطونا، فيدخل في عموم المبطون شهيد، المبطون شهيد، فيكون ما سمعه أبو موسى المبطون شهيد عامة، ودخل فيهم من حممة. ويحتمل كذلك أن يكون سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو شهيد، يعني عن حممة، يعني يريد هنا أن يشير إلى أن الإيه إلى أن الصحبة لا تثبت بهذا الاحتمال، لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. قال وأقول وصحبة حممة ثابتة بغير شهادة أبي موسى الأشعري. روى يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري قال كان رجل يقال له حممة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصبهان غازية فذكر الحديث. إذن فهذا إيه؟ هذه شهادة أخرى بأن هذا صحابي. فإخبار بعض الصحابة أن فلانا صحابي من ما يعرف به كونه صحابيا، يعني من طرق إثبات الصحبة شهادة الصحابي مثله. رابعها إخبار بعض التابعين الثقات بأنه صحابي، يأتي تابعي ثقة نعرف صدقه وثبت عندنا عدالته وضبطه، يشهد بأن هذا إيه؟ بأن هذا صحابي، فنصدق بأنه صحابي. خامسها إخباره عن نفسه وهو عدل، قد عرفت معاصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ادعى أنه صحابي، وهذه الدعوة تدخل تحت الإمكان، عرف أنه عدل وعرف أنه عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه صاحبه ورآه، خلاص تصدق في هذا. يبقى إخباره عن نفسه وهو عدل قد عرفت معاصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لكنه عند الآمد محتمل لئلا يصدق في ذلك لكونه متهما بدعوى رتبة يثبتها لنفسه، كما لو قال أنا عدل أو شهد لنفسه، يقول مثلا الشاهد لو طلبنا تعديله لا يمكن أن نعتمد في تعديله على قوله هو أنا عدل، فكذلك لا نعتمد على إيه؟ على قوله هنا أنا صحابي، فنقول لا هنا فرق. إيه الفرق؟ الفرق أنه ثبتت عندنا عدالته أولا، ثبت أنه عدل، يعني ثبت أن فلان عدل، ثم جاء فلان هذا يقول أنا صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت رسول الله أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه الحالة عدالته متقدمة على قوله على دعواه، فإذا ثبوت عدالته يشهد لصدق دعواه، ويدخل مع ذلك قرائن أخرى مثل أن تدخل دعواه تحت الإمكان، كما قلنا إن هو عاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا فرق بين العدالة وتوثيق الشاهد لنفسه، تمام، فرق بين الصحبة وبين الشهادة لنفسه. الفائدة الثانية الصحابة كلهم عدول، سواء في ذلك من لابس الفتن ومن لم يلابسها، من اشترك في الفتن ومن لم يشترك فيها فإنه إيه؟ فإنه عدل، يعني ثقة وضابط، وهذا معلوم بالضرورة، لأن الله تبارك وتعالى عدلهم في القرآن وزكاهم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدلهم وزكاهم. قال لا يسأل عن عدالة أحد منهم لكونهم معدلين بظواهر الكتاب، كما في قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه، وكما قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وكما قال للفقراء المهاجرين وبعدها والذين آووا ونصروا، وهكذا آيات كثيرة جدا. قال والسنة، يعني في قول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني أو خير أمتي قرني، أو قوله صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، وكما قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وهكذا. وإجماع من يعتد به من أهل السنة والجماعة، وهذا الإجماع ثابت ثابت، أجمع المسلمون من أهل السنة والجماعة على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثالثة، أكثر الصحابة رضي الله عنهم حديثا كما ذكر بقي بن مخلد. بقي بن مخلد وعالم من علماء الأندلس من تلامذة الإمام أحمد بن حنبل، كتب مسندا هو أعظم مسانيد أهل الإسلام، وهو أوسع من مسند الإمام أحمد بن حنبل. فنقل ابن الجوزي رحمه الله في تلقيحهم أهل الأثر ما في مسند بقي بن مخلد من الأعداد، وتناقلها العلماء بعد عن ابن الجوزي. قال أكثر الصحابة رضي الله عنهم حديثا كما ذكر بقي بن مخلد وغيره أبو هريرة، روى 5000 حديث و300 74 حديث. ثم عبد الله بن عمر روى 1000 حديث و630. ثم أنس بن مالك، روى 2286. ثم عائشة روت 2210. ثم ابن عباس روى 1660 حديثا. ثم جابر روى 1540 حديثا. ثم أبو سعيد الخدري روى 1170 حديثا. وليس في الصحابة من يزيد حديثه على 1000 إلا هؤلاء: أبو هريرة وعبد الله ابن عمر، ثم أنس، ثم عائشة، ثم ابن عباس، ثم جابر، ثم أبو سعيد الخدري. الفائدة الرابعة، أكثر الصحابة فتوى عبد الله بن عباس. الفائدة الخامسة، قال ابن المديني: لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب يقومون بقوله في الفقه إلا 3: عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس. يعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلتفون ويجتمعون حول واحد من هؤلاء الثلاثة، لكل واحد منهم جماعة يأخذون بقوله وفتواه واختياره في الأمور الفقهية والعملية. وهذا شاهد لقدم المذهبية، ليس كل إنسان قادر على أن يستنبط بنفسه من النص فيلجأ إلى من عنده الآلة والملكة والقدرة على ذلك. الفائدة السادسة، اختلف في أول الصحابة إسلاما. فقيل أبو بكر، وقيل علي، وقيل زيد، وقيل خديجة، واختاره جماعة من المحققين، وادعى الثعلبي فيه الإجماع وأن الخلاف في من بعدها. هذا كله عن من؟ عن خديجة. اختاره جماعة من المحققين أن خديجة أول هؤلاء، وأن الخلاف في من بعدها. يعني ادعى الثعلبي قال الإجماع على أن خديجة الأولى، والاختلاف بعد ذلك من الذي يلي خديجة، هل هو علي أو زيد أو أبو بكر. قال ابن الصلاح: والأورع أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان أو الأحداث علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال. يبقى وزع هؤلاء جميعا على أنواع وأصناف، فجمع بين هذه الأقوال كلها. الفائدة السابعة، آخرهم أي آخر الصحابة موتا على وجه الأرض أبو الطفيل عامر ابن واسلة، مات بمكة 100، وقيل 110، وقيل غير ذلك. الفائدة الثامنة، جعل الحاكم الصحابة 12 طبقة. ابتداء من العلماء من يرى أن الصحابة جميعا طبقة واحدة يستوون في الصحبة، فمن هذه الناحية نعم هم طبقة واحدة، لكنهم بعد الصحبة يتفاوتون في المنازل والمراتب. وعلى ذلك جرى الحاكم، جعلهم 12 طبقة. الأولى قوم أسلموا بمكة كالخلفاء الأربعة، هم السابقون الأولون. الثانية أصحاب دار الندوة أصحاب دار الندوة، أن يقول لما ظهر عمر رضي الله عنه وأرضاه ويعني أسلم وأظهر إسلامه، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لنذهب إلى دار الندوة ونعلن فيها إسلامنا ويبايعك من أراد أن يبايعك من أهل مكة. فذهبوا فبايعه جماعة من أهل مكة. الثالثة مهاجرة الحبشة، يعني الذين ذهبوا وهاجروا إلى الحبشة في الهجرة الأولى والهجرة الثانية. الرابعة أصحاب العقبة الأولى، العقبة الأولى اللي هي أسلم فيها بعض الأنصار. الخامسة أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار، وهي التي تم فيها الاتفاق على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. السادسة أول المهاجرين الذين وصلوا إليه بقباء قبل أن يدخل المدينة، يعني الذين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قباء قبل أن يدخل المدينة، وصله بعض المهاجرين يلحقون به صلى الله عليه وسلم من شتى البلاد وأكثرها مكة. السابعة أهل بدر، والثامنة الذين هاجروا بين بدر والحديبية، يعني من سنة واحد أو سنة اثنين إلى سنة كام؟ ستة. التاسعة أهل بيعة الرضوان، يعني التي تمت في عام الذي بعد الإيه؟ بعد في عام الحديبية. العاشرة من هاجر بين الحديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد وزي عمرو بن العاص. الحادي عشر من هاجر بعد الفتح، من هاجر بعد الإيه؟ بعد الفتح، يعني من أسلم بعد فتح مكة، من أسلم بعد فتح مكة. الثانية عشر صبيان وأطفال رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرهما كالسائب بن يزيد وعبد الله بن ثعلبة، يعني كانوا في المواطن والمشاهد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا صبيانا وأطفالا. قال أو إلى التابعي، وهو من لقي الصحابي كذلك. أو إلى التابعي هذا قسيم آخر لإما المتقدمة، أي وإما أن يكون الإسناد ينتهي إلى التابعي الأول، إما أن يتم أن ينتهي الإسناد إلى النبي فمرفوع، أو إلى الصحابي فموقوف، أو إلى التابعي وهو المقطوع. إذن إيه؟ إذن إلى التابعي قال وهو من لقي الصحابي، عرفه بهذا الإيه؟ التعريف. ثم قال كذلك، كلمة كذلك لتشبيهه بما إيه؟ بما مضى، بحال من مضى. قال ولفظ الرواية يقتضي تصريح أو حكم إن كان المنقول من قول التابعي أو فعله أو تقريره، يعني كمثل ما انتهى إلى الصحابي وما انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهناك قول للتابعي وفعل له وتقرير، وهناك ما كان من ذلك تصريحا أو حكما. قال والتابعي من لقي الصحابي مؤمنا، يعني مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والتابعي من لقي الصحابي، يعني حال إيمان التابعي لقي الصحابي ومات على الإسلام، مات هذا التابعي على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصحي، يعني كما قال فيما سبق من تعريف الصحابي. قال فأشار بقوله كذلك إلى ما ذكره في حد الصحابي من أن اللقاء يكون في حالة الإيمان، وأن موته يكون على الإسلام، وأن الردة إذا تخللت بين لقائه وموته مسلما لا تحبط ما حصل له. وأشار به أيضا إلى ما ذكره في القسم الأول من اقتضاء الرواية نسبة المنقول تصريحا أو حكما، أن المروي قول أو فعل أو تقرير. يبقى إذن يقول ما يتنزل على النبي، يتنزل على الصحابي، يتنزل على التابعي، كل ذلك إما أن ينسب إلى قوله أو إلى فعله أو إلى تقريره، أو ينسب تصريحا أو ينسب حكما، كل ذلك ممكن مع النبي ومع الصحابي ومع التابعي، طبعا في الأعم الأغلب، في الأعم الأغلب. نعم. لا يشترط في الصحابي أن يكون هناك طول ملازمة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك لا يشترط في التابعي طول الملازمة، لا يشترط في الصحابي التمييز، كذلك لا يشترط في التابعي التمييز. لا يشترط في الصحابي صحة السماع، كذلك لا يشترط في التابعي صحة السماع، لا يشترط فيه. يعني ربما لقي صحابيا وهو طفل صغير، ربما لقي صحابيا مرة واحدة، ربما لقي صحابيا ولم يصح له عنه سماع، يعد تابعي أيضا. قال تنبيهان: أحدهما اكتفى المصنف بمجرد لقاء الصحابي وإن لم توجد الصحبة العرفية، يعني مجرد لقاء الصحابي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى صحابي. رجل مؤمن لقي النبي بعد بعثته يقال فيه صحابي. لا يشترط طول الصحبة للصحبة العرفية، لا يقال مثلا في الإنسان صحابي إلا إذا لازمه صاحبه مدة، تمام. وقال الخطيب: التابعي من صحب الصحابية، والتابعي من صحب الصحابية. يعني إيه؟ يعني التابعي من صحب الصحابية يعني يكتفى بأنه هو إيه؟ بأنه هو لقيه. قال: والأول هو الذي عليه عمل أكثر الحديث، أكثر أهل الحديث، أهل أكثر أهل الحديث. ورجحه ابن الصلاح فقال: الاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي نظرا إلى مقتضى اللفظين فيهما. ما إذا العلماء على مذهبين في هذه المسألة: من يرى طول الملازمة حتى تكون الصحبة صحبة عرفية في شأن النبي وفي شأن الصحابي، بالنسبة للصحابي يعني وبالنسبة للتابعي، ومنهم من يرى أن المسألة يمكن أن تكون إيه؟ أن تكون بمجرد اللقاء، يبقى لا يشترط طول الملازمة. ثم قال ثانيهما: لا بد من اعتبار التمييز والعقل مع اللقي. ونقل عن ابن حبان: اعتبار أن يكون اللقي في سن من يحفظ عنه. ولهذا عد خلف ابن خليفة في أتباع التابعين، وإن كان رأى عمرو بن حريث، يعني خلف ابن خليفة رأى عمرو بن حريث لكن كان صغير، فعدوه في أتباع التابعين ولم يعدوه في التابعين. والأولى أن يعد في التابعين لأنه رأى صحابي، قالوا لكن كان صغير، يبقى فهم من ذلك أنه يشترط التمييز والعقل. قال: وعد سليمان بن مهران الأعمش في التابعين، أو عد بن حبان سليمان بن مهران في التابعين، وقال: إنما أخرجناه في هذه الطبقة لأن له لقيا وحفظا. رأى أنس بن مالك وإن لم يصح له سماع المسند منه. يبقى إذن هو اعتبر مسألة الإيه؟ مسألة التمييز والعقل في الرؤية، فحسب من لقيه وهو عاقل مميز حسبه من الصحابة، ومن لقيه وهو غير مميز ولا عاقل لم يحسبه من التابعين. طب لماذا فرقوا بين الصحابة وبين التابعين في هذه النقطة؟ لماذا فرقوا بين الصحابة وبين التابعين في هذه النقطة؟ قالوا: لشرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر فيها كل من رآه. وجرى بعض العلماء ومنهم ابن حجر قال: لا يشترط طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز، كذلك في مين؟ في التابعي بالنسبة للصحابي، كما الصحابي بالنسبة للإيه؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، فيعطى شرف كونه من التابعين. وأما مسألة الرواية فمسألة أخرى، إن كان صح له سماع فيكون إسناده متصل، لم يصح له سماع فيكون منقطع، وهكذا، تمام. فوائد: الأولى، التابعون على طبقات، فجعلهم مسلم في كتاب الطبقات 3 طبقات، وجعلهم الحاكم 15 طبقة. الثانية المخضرمون بفتح الراء، وهم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولم يروه. أناس أدركوا الجاهلية وأيضا أدركوا زمان النبي عليه الصلاة والسلام ودخلوا في الإسلام، لكن لم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم فيه، هل يعدون في الصحابة لأنهم أدركوا زمان النبي وعاصروا وأسلموا، أم لا يعدون في الصحابة بسبب أنهم لم يلتقوا بالنبي ولم يروه؟ قال: اختلف هل هم معدودون في الصحابة أو في التابعين، والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، ليسوا من التابعين العاديين، ليسوا من الصحابة، قصرت بهم عدم الرؤية إلى منزلة التابعين، وعلت بهم أقدميتهم وسنهم وإدراكهم العصر النبوي الشريف، علت بهم إلى مرتبة كبار التابعين، فيحسب من إيه؟ من كبار التابعين. قال: وهم جماعة منهم أبو عمرو الشيباني سعد بن إياس. الثالثة من أكابر التابعين الفقهاء 7 من أهل المدينة، وهم سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، وخارجة ابن زيد، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وجعل أبو الزناد أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام مكان أبي سلمة، وجعل ابن المبارك مكانه سالم ابن عبد الله ابن عمر. هم 7 على اختلاف في واحد منهم، هل يدخل هذا مكان هذا أو هذا مكان هذا. الرابعة قال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي: اختلف الناس في أفضل التابعين، فأهل المدينة يقولون سعيد بن المسيب، وأهل البصرة يقولون الحسن البصري، وأهل الكوفة يقولون أويس القرني. قال شيخنا أبو الفضل بن العراقي: الصحيح بل الصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة، إن هو من؟ ها؟ أويس القرني أفضل التابعين. قال: لما روى مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس الحديث. فهذا الحديث قاطع للنزاع، إن أفضل التابعين أويس القرني. الخامسة فائدة: قال بعضهم: آخر التابعين موتا على الإطلاق خلف بن خليفة، مات 80 و100، وأولهم موتا معضد بن يزيد، أبو زيد قتل بخراسان، وقيل بأذربيجان، وقيل مات بتستر 30 في خلافة عثمان. وأقول عند من يلحق المخضرمين بالتابعين ينبغي أن يكون أول التابعين موتا النجاشي، لأن النجاشي مخضرم، أدرك الجاهلية وأدرك زمان النبي، إلا أنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله. القسم الأول وهو الإسناد الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما على أنه من قوله أو فعله أو تقريره، متصلا كان أو غير متصل، يقال له المرفوع. فكل ما أضيف إلى النبي مرفوع. كلمة المرفوع اسم مفعول من الرفع ضد الوضع، يقال رفع الشيء يرفعه، بالفتح فيهما رفع يرفعه. قال الله تعالى: والسماء رفعها، وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم. هذا معنى الإيه؟ المرفوع. والقسم الثاني وهو الإسناد الذي ينتهي إلى الصحابي تصريحا أو حكما على أنه من قوله أو فعله أو تقريره، يقال له الموقوف، لكونه وقف لم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث وهو الإسناد الذي ينتهي إلى التابعي تصريحا أو حكما على أنه من فعله أو قوله أو تقريره، يقال له المقطوع، اسم مفعول من قطعت الشيء قطع إذا فصلته، ويقال في جمعه مقاطيع، سمي بذلك لعدم اتصاله بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندي مرفوع وموقوف ومقطوع. مرفوع ما أضيف إلى النبي، الموقوف ما وقف عند الصحابي، المقطوع ما وقف عند التابعي. القسمة العقلية تقتضي أكثر من ذلك. في رابع، من دون التابعي ما نسميه؟ قال يلحق بالتابعي، يقال مقطوع، يسمى اسما واحدا. وأما الإسناد الذي ينتهي إلى أتباع التابعين فمن بعدهم من الأئمة أقل من ذلك تصريحا على أنه من قولهم أو فعلهم أو تقريرهم، فمثل القسم الثالث فيما ذكره، وهو تسميته بالمقطوع. قال ومن دون التابعي فيه مثله. وربما يقال له أيضا الموقوف، لكن مع ذكر اسم من وقف عليه، تقول موقوف على فلان، موقوف على فلان. وبعض العلماء بيجعل الموقوف والمقطوع اللي هو أضيف للصحابي أو أضيف إلى التابعي أو أضيف إلى من دون التابعي، يقول فيه آثار، يقول أثر، أثر، آثار. وما أضيف إلى النبي يقول حديث أو خبر، تمام؟ نعم. إلا أن هذا الفرق غير دقيق، الفرق بين أثر وحديث وأثر وخبر هذا غير دقيق، لأنه يطلق على الأحاديث آثار أيضا، ويطلق على الأخبار آثار، كما يطلق على هذه الموقوفات والمقطوعات أحاديث وأخبار. نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.